دلوقتي هنبدأ الجزء الثالث في المحاضرة في 20 سؤال. هنبدأ من أول ما وقفنا المرة اللي فاتت عند المسألة 12. دلوقتي هنبدأ في رقم 13. 13 بتقول لو س ناقص لو 15 يساوي لو 2/10. هو أنا طالب منك بيقولك لو بتقيمة س. ماشي معايا؟ معاك. لو س ناقص لو 15 يساوي لو 2/10. احنا قلنا الناقص دي هنحولها لايه؟ لعلى. فهتبقى لو س على 15 يساوي لو 2/10. تمام كده؟ تمام. نشيل اللو واللو، هتبقى س على 15 يساوي 2/10. لما يكون في لو هنا ولو هنا بنتهر الاثنين، فتبقى س على 15 يساوي 2/10. ماشي. 2/10 دي هي 2/10. فتبقى س على 15 يساوي 2/10. هنطبق قاعدة التناسب اللي كنا بناخدها زمان، نضرب الوسطين في طرفين، يعني الأول في الأخير والتاني في التالت. س على 15 يساوي 2/10، الس الأول والأخير 10، س في 10 بكام؟ ب10 س. قرب المايك شوية. ب10 س. 15 في 2 بكام؟ 30. 30، يبقى 10 س يساوي 30، يبقى السين الواحدة بكام؟ 10 س على 30، هتقوله بالقسم على 10، تقسم ال 30 دي على 10 فيها ال 3. ماشي كده؟ الس واحدة ب3؟ ما هو 10 س ب 30، ال 10 مضروبة في السين فهتقسمها على ال 30، هيبقى 30 على 10. تمام. فلما تقسمها 30 على 10 هيديك ايه؟ هيديك 3. ماشي؟ المسألة اللي بعديها بيقول لك ايه؟ لو 32 للأساس 2 ناقص له 27 للأساس 3 ناقص له 5 للأساس 5. يقول لك اثبت ان كل الكلام ده يساوي 1. ركز بقى، ركز بقى، السؤال ده ايه؟ محترم محترم محترم. له 32 للأساس 2 ناقص له 27 للأساس 3 ناقص له 5 للأساس 5، اثبت انه يساوي 1. طب هنا واحد هيطلع ذكي يقول لك احنا نقضيها جمع وطرح، الجمع نحوله لضرب والطرح نحوله لقسمه. هقول لك لا. ليه؟ لان عندك اللي 32 اساسها 2 واللي 27 اساسها 3 واللي 5 اساسها 5، ادام الاساس مش متشابه ما ينفعش لا تجمع لا تضرب ولا تضرب ولا تضرب ولا تضرب ولا تقسم. امال نعمل ايه؟ هقول احنا نمشي بقى دلوقتي قانوني. كل لو من دول هنبسطها. يعني لو 32 الاساس 2 دي هنمسكها مسألة لوحديها. لو 32 للأساس 2، ال 32 2 أس كام؟ أس كام؟ 2 أس 5. 2 أس 5؟ فاحنا قلنا بعد الأس ممكن نطلعه بره عشان ما يبقاش الأس جوه اللغة الاتمات، صح كده؟ 5 5 لو 2 5 لو 2 للأساس 2، لو 2 للأساس 2 لوحديها بكام؟ نعم؟ لو 2 للأساس 2 لوحديها بكام؟ 1. في الخمسة اللي بره؟ بخمسة. خمسة. يبقى كأنك هتشيل كلمة لو 32 للأساس 2 اللي في الأول دي وتحط مكانها كام؟ خمسة. خمسة. هعيدها لك تاني. 32 دي هنشوفها 2 أس كام؟ 2 أس 5. هنطلع الخمسة بره تبقى 5 لو 2. والأساس 2 زي ما هي. لو 2 للأساس 2 لوحديها بواحد، في الخمسة بره بخمسة. ماشي. تاني حاجة. لو 27 للأساس 3. لو 27 للأساس 3، هل 27 3 أس كام؟ 3 أس كام؟ 3 أس 3. 3 أس 3؟ ماشي. يبقى هتطلع التلاتة برضو بره زي ما عملنا المرة اللي فاتت. صح كده؟ يبقى 3 لو 3 للأساس 3. ماشي. لو 3 للأساس 3 بكام؟ 1. في التلاتة اللي بره؟ ب3. يبقى عندك أول حاجة قلنا 5 ناقص 3. طيب ناقص لو 5 للأساس 5 يساوي كام؟ ثابتة أهي، لو 5 للأساس 5. واحد. يبقى نلخص بقى المسألة، بقت 5 ناقص 3 ناقص ايه؟ 1. 5 ناقص 3 كام؟ 2. ناقص 1؟ 1. بس يبقى انت كده اثبتت ان المسألة دي يساوي 1. طبعا انت لما تيجي تحل الخطوات زي كده ممكن تمسك زي ما عملت معاك كده، كل جزء تمسكه لوحده وتحله، وممكن تمشي على طول، يعني تعمل خطوة واحدة توحد فيها تجيب فيها الأسس للتلاتة. يعني هقرا لك الخطوات اللي مكتوبة قدامي. ماشي. لو 2 أس 5 للأساس 2 ناقص لو 3 تكعيب للأساس 2 الاساس 3 قصدي، ناقص له 3 كيف الاساس 3 ناقص 1. طبعا هو 5 الاساس 5 طيرناها على طول يساوي، طبعا دي اول خطوه خلصت. ان هو الفكره كلها ان احنا شلنا ال 32 وحطيناها 2 اس 5، وشلنا ال 27 حطيناها 3 اس 3. الخطوه الثانيه هتطلع بقى الارقام دي بره، يعني اس 5 تطلع بره والاس 3 تطلع بره، تبقى 5 لو 2 الاساس 2 ناقص 3 لو 3 الاساس 3 ناقص 1. تبدا بقى تفك زي ما قلت لك، لما تيجي تقولي 5 لو 2 الاساس 2، لو 2 الاساس 2 ب1، في الخمسه اللي بره ب5 صح؟ تمام. و3 لو 3 برضو 3 لو 3 الاساس 3 بكام؟ ب1، في الثلاثه اللي بره ب3. فتقوله 5 ناقص 3 ناقص 1 يساوي 1. هتقوله في الاخر اذا الطرفان متساويان. على فكره لو عملت زي ما انا قلت لك، مسكت جزء جزء وخلصته على طول، مش هيقول لك لا. تمام حلو. بس المهم انا عايز اقول ملحوظه مهمه، تاخدوا بالكم قوي من الملحوظه بتاعت اللوغاريتمات دي، ان لازم يبقى الاس نفسه متشابه. يعني الاساس، معلش، لازم يبقى الاساس بينهم كلهم واحد. ما يجيلكش واحده مثلا الاساس 2 واحد الاساس 3 تقول لي لا هجمع وهضرب، ما ينفعش. تمام. فانت لازم تشوف في مسائل بيبقى ليها طرق تانية للحل غير القانون المباشر. حلو حلو. فانت ما تتسرعش وتستخدم قانون وهو يطلع ايه، ما بيستخدمش في المساله دي. المساله اللي بعدين لما 15 بيقول لك اثبت ان لو 2 للاساس الف زائد 2 لو 3 للاساس الف زائد لو 1 للاساس الف ناقص لو 18 للاساس الف يساوي صفر. بيقول لك اثبت ان كل اللات اللي فوق ده يساوي صفر. هتثبته ازاي؟ نمسكهم بالراحه. خلي بالك ما تخضش من شكل المساله، المسائل كلها بتبقى صغيره جدا وسهله، بس ممكن يبقى شكلها نفسه كبير. هتثبت ان كل ده يساوي واحد، همشي معاك بالترتيب كده. اول حاجه هقرا لك المساله وتشوف الاساسات متشابهه ولا لا، يعني هنطبق قواعد الجمع، هنحوله لضرب والطرح القسمة ولا لا. لو 2 للاساس الف زائد 2 لو 3 للاساس الف زائد لو 1 للاساس الف ناقص لو 18 للاساس الف. زي بعض ولا لا؟ قولوا الاساس بيساوي الاساس. تمام قوي. بص بقى، تعال نبص في المسألة نشوفها متبسطة ولا لأ. لو 2 للأساس أ دي هتعمل فيها حاجة؟ لو 2 للأساس أ ثابتة أهي. 2 لو 3 للأساس أ دي هتعمل فيها حاجة؟ 2 لو 3 أهم. هتعمل إيه؟ هتدخل الاتنين جوه. أيوه أنا بقول كده برضه. فبقت هتبقى لو 3 أس 2، 3 أس 2 ب9، فهتبقى لو 9. ماشي؟ لو 9. لو 9 للأساس أ زائد لو 1 للاساس الف. ضربت الاثنين في 3؟ ما لا ده عملتها اس. قلنا لو في رقم بره بندخله جوه اللو جنب الرقم اللي جوه اس. لا ثانية، هي 2 لو 3. 2 لو 3. اللو 3 احنا عارفينها جوه. الاثنين دي هتدخلها اس جنب ال 3. ماشي؟ 3 اس 2. 3 اس 2، 3 اس 2 بكام؟ ب9. يبقى لو 9 للاساس الف زائد لو 1 للاساس الف هتعمل فيها حاجه؟ لا. دي ممكن تطيرها على فكره، لان لو 1 لاي اساس بصفر، يعني في الاخر هتلاقي عندك صفر في المساله. عايز تشيلها دلوقتي ماشي، عايز تشيلها في الاخر مش مشكله. لو 18 للاساس الف هتعمل فيها حاجه؟ لا. لو 18 ده ما فيش رقم بره مش بتعمل حاجه. ماشي ماشي تمام، انا بفكر بس. طيب ماشي. طبعا انت اول حاجه اللي احنا عملناها بس ان احنا غيرنا 2 لو 3 خليناها لو 9. ماشي ماشي. هتبدا بقى تمشي. بص بقى احنا قلنا ايه؟ قلنا في الجمع بنحولها لضرب وبالطرح نحولها لقسمه. فاحنا ماشيين كده هقول لك الارقام وتقول لي بالاشاره هحط فيه ولا على. اول حاجه هنعمل لو ونفتح قوس بحيث ان احنا نرص كل الارقام دي. ماشي. اول حاجه لو 2 للاساس الف هنحط الاثنين عادي. ماشي. زائد لو 9 للاساس الف هنقول ايه؟ 2 ايه؟ في 9. زائد لو 1 للاساس ا قلنا دي بصفر، يبقى في صفر. في صفر. ناقص لو 18 للاساس ا على 18. على 18. 2 في 9؟ 2 في 9 18. في صفر. هي هي؟ هي هي. على 18؟ ايه اللي على 18؟ 9 على 18؟ 18، احنا قلنا 2 في 9 بكام؟ 18. 18. على 18 تاني؟ 18 على 18 فيها كام؟ فيها الواحد. الواحد. يبقى لما تيجي تقول له لو 1 للاساس ا احنا قلنا لو 1 لاي اساس بكام؟ بصفر. بصفر. هو اساسا كان عايزك تثبت انها صفر. يعني انت كده تعتبر اثبتت له انها صفر. في المسائل الاثبات دي بتبقى احسن شويه ما يقول لك هاتها لي على طول. ليه؟ لانك انت لما بتحسب المساله لو لقيتها طلعت معاك صفر يبقى انت حليت صح، لو ما لقيتهاش طلعت صفر يبقى تعرف ان في غلطه عندك. انما لو مديلك المساله على طول بيقول لك هات لي لو اتنين ولو مش عارف ايه ويجيبهم لك كلهم، فيبقى صعب لانك ممكن تجيب رقم غير الصفر وانت ما تعرفش. ماشي، بص بقى اللي جايه دي حلو، اكتب له في الاخر. هقول لك هقرا لك الخطوات. بما ان سلام عليكم. 2 له 3، بما ان 2 له 3 الاساس الف يساوي له 9 الاساس الف، دي اللي احنا غيرناها ماشي. بتطبيق قوانين اللوغاريتمات. لو افتح قوس 2 في 9 في 1 على 18، معلش في حاجة انا قلتها غلط، ان لو 1 للاساس الف عاملينها بواحد مش عارف ليه، لا على فكرة هي صفر انا اللي كاتبها غلط، يبقى معلش لو 2 في 9 في 0 على 18 للاساس الف يساوي لو 1 للاساس الف يساوي 0. تمام كده. تمام. المسألة اللي بعدين بيقول لك ادخل 5 اوساط حسابية بين ايوه بس نتائج. سام قالها لي ديت و حلو حلو حلو، احنا حالين زيها فوق، انت هتتصدم لما تلاقي نفس الخطوة. ادخل 5 اوساط حسابية بين 3 و27. طب انا هسألك سؤال دلوقتي، لو انا قلت لك انا دلوقتي مديك كام حد؟ حدين قد صح؟ ايه؟ وعايزك تدخل لي 5، يبقى عدد الحدود كلها كام؟ انا اقول له عدد الحدود يساوي 7، 5 زائد 2 بيساوي 7. تمام قوي كده. طيب دلوقتي بقى انت هو مديك ايه؟ مديك الاول والاخير، يعني مديك مدينا حاه اول واحد اخير. وحاه سبعة. ماشي. حاه واحد ترميزه ايه؟ الف الف. صح، الف بس. يبقى الف يساوي، هتشوف اول رقم ومدولك التلاتة، يبقى الف يساوي تلاتة. شغل الف يساوي المعادلتين بالظبط يا سماعه، بس المره دي اسهل حلو. لانه مش هخليك تطرح، هوريها لك بطريقه تانية غير الطرح. فانت كده قلت له ان الالف، يبقى كده اول معادله الف يساوي تلاتة. طب ألف بيساوي الحد تلاتة. السابع حاسب سبعة بيساوي ايه؟ ألف زائد ألف زائد ستة د، تلات تلات. ستة د يساوي كام؟ يساوي الرقم التاني اللي هم ادولك 27. 27. يبقى المعادلات بقت عندك ايه؟ ألف يساوي تلاتة، وألف زائد ستة د يساوي 27. قدامك حلو. حل من اتنين، يا اما تجرب الحل بتاع الطرح، هتقعد تطرح المعادلات وتقعد تعوض وتجيب واحدة فيهم واللات ده، في حل تاني أحلى بقى، هتعوض على طول عن قيمة الألف. يعني أنت عندك الألف بتلاتة، هتشيل كل ألف في المعادلة التانية ماشي حلو. وتحط جنبها ايه؟ تحط مكانها تلاتة، عندي في المعادلة التانية بيقول لي ألف ألف زائد مباشر ستة دال ب27. الألف احنا قايلين بتلاتة، هتبقى تلاتة زائد ستة دال تلاتة يساوي كام؟ بتساوي 27. سبعة. التلاتة دي هتوديها تمام. الناحية التانية، ايه خلي بالك احنا قلنا تلاتة زائد، يعني هتوديها الناحية التانية بإشارة مخالفة بإشارة الناقص، ماشي يبقى تلاتة يبقى ستة دال يساوي، هتطرح من 27 سبعة 3 ب 24، 6 دال 24. ب 24. هنا المرة دي هتقسم عشان 6 مضروبة، بتقسم على ستة تسمع 6، 24 على 6 فيها الأربعة. الأربعة. ماشي. إذا أنت دلوقتي عندك الألف ب 3 والدال ب 4، ركز بقى وأنت بتعمل دي. ماشي، أنت في الطبيعي لما تجيب المعادلة أول حاجة بتحط الألف وبعدين بتزود عليها دال، لا هنا أنت مش محتاج تجيب أول ألف، أمال إيه؟ ما هو اول الف هو مديها لك، ودلوقتي عايز الاوساط اللي بين الالف وبين اخر حد. ماشي، ماشي تمام. فانت الالف مش ماشي هتحطه، يعني انت التلاته مش هتحطه، هتزود اربعه على طول وتحط، يعني اول رقم هتحطه له هيبقى السبعه مش التلاته. يعني أزود أربعة. ايوه، يعني انت هتحط التلاته، ماشي التلاته مش هتحطه لان هم ادولك فوق. وخلي بالك برضو لما تيجي وأربعة. توصل لل 27 ما تحطهوش، ما ينفعش، لازم ما تحطش اي حاجه جايبها لك من المساله. ماشي، تمام يبقى حط أربعة. هتحط له، لا مش أربعة بقى، احنا قلنا تلاتة، هتزود عليها أربعة يبقى كام؟ سبعة سبعة سبعة. بعد كده سبعة. نزود عليها حداشر، أربعة، 11، أربعة، 12، كام؟ 15. أيوة. بعدين بعدين 19 وبعدين 23. ماشي، هو طبعا لو اكتر من 5 اوساط، لو هو مثلا قال لك ادخل 10 اوساط مش هتكتبهم له كلهم، هتكتب له 3 ونقط بس، يعني لو 5 اكتبهم له كلهم، اعمل فيها كده. المهم تحذر، اياك ترمي الرقمين اللي هو جايبهم لك فوق في القوس الاخير، ما يتحطوش، لو لا اتحطوا حلو غلط. بيقول لك ايه؟ السؤال اللي بعدين نمره 17، بيقول لك اوجد مجموع الثمان حدود الاولى من المتتابعه 4 9 14. خلي بالك هنا بقى في حاجه رزله قوي، هو هنا مش قايل لك المتتابعة دي حسابية ولا هندسية، يعني ايه؟ انا اللي اعرفها. ثواني بس عايز اتاكد من حاجه. لا عشان المساله دي اتغيرت. انا لقيتها عندي مكتوبه في الاخر كاتبينها حاجه تانية. بيقول لك اوجد مجموع العشرين حد الاولى من متتابعة حسابية، حدها الاول 60. في ايه؟ لا ثواني، يعني هنحل الاثنين ولا نعمل ايه؟ طب بص انا هحل معاك الاثنين. الفكره كلها ان احنا كاتبين المساله اللي فوق بتاعه الثمان حدود وما حليناهاش، وجينا بعد كده رحنا ايه كاتبينها تاني. هحل معاك الاول الثمان حدود عشان دي قانون ودي قانون. بيقول لك اوجد ثمان حدود من المتتابعه 4 و9 و14. دلوقتي انت مش عارف المتتابعه 4 و9 و14 دي حسابيه ولا هندسيه، انا اللي اعرف، قول لي هتعرفها ازاي بقى. هجرب عليه الحسابية الاول. انا ابتدى اشوفها بتزيد ولا بتقل. لا مش بتزيد ولا تشوفها بتزيد ولا بتتضرب. انا بتزيد ولا بتضرب قصدي، ما انا بقول لك طب هي 4 9 14 هتعمل ايه؟ 4 9 دي تسعة. شوف هنضرب لا الأربعة دي. جرب الأول، مش هتضرب، جرب الأول. يعني لو حسابية أنت هتعمل إيه؟ بتعرف إزاي إنها حسابية؟ بتشوفها بتزيد ولا يعني بقى بطرح إيه من إيه؟ بطرح التاني من الأول. يعني 9 ناقص 4 تسعة ناقص أربعة يبقى فيها 5، وبعدين خمسة بتطرح التالت من التاني 14 ناقص 9 فيها إيه؟ أربعة. فيها 5. يبقى دي المستبعد دي حسابية. حسابية، انما لو ما جاتش معاك هتضطر تقسم التاني على الاول والتالت على التاني. انت بتجرب. ايوه ماشي نجرب. ماشي المهم هي طلعت حسابية. قوانين المجموع بتاعت المتتابعة الحسابية في الحالة دي، هو مديك المتتابعة. بص هو من الاخر كده القانون ده طويل، فانا ما افتكر كده ابلس ميه ايه ما اديتناش. ثواني اهي لقيت المسألة، اهي لقيت المسألة تمام عشان انا كنت بقول لك مش موجودة عندي لقيتها تاني. بص بقى يا باشا ركز بقى، احفظ القانون ده زي اسمك. قانون بايخ انا شخصيا ما بحبوش. يعني ج ن يساوي ماشي ن على 2 ج منون ايه؟ يساوي اه ن على 2 افتح بعين 2 ألف زائد افتح هلالي ن ناقص 1 اقفل الهلالي في د واقفل بطه. القانون اللي هو الكبير ده قانون البايخ انا شخصيا ما بحبهوش. هو جاي المسألة قدامك وانت ورزقك. ج ن يساوي يا رب ن يا على رب 2 ما يجي. ادعوا يا جماعة معايا يا رب ما يجي. يا رب يا شيخ مش ناقصين غم، انا عايز اخلص امتحان واريح. المهم ن على 2 افتح بعين 2 الف زائد ن ناقص 1 واقفل الهلالي في د. انا احنا نمشي واحنا بنعوض كده. احنا قلنا المتتابعه 4 9 14، النون عدد الحدود اللي هو عايزها، هو عايز اول 8 حدود صح؟ يبقى النون ب 8. بثمانية. الالف بتبقى اول حد اللي هي الاربعه، والدال اللي هي بتبقى الحد اللي هو اللي احنا لما طرحنا التاني ناقص الاول فاكره طلعت بكام؟ ايوه فاكر. بخمس. خمسة. يبقى النون باربعة. دي يفضل تكتبوها في اي مسألة فيها نون وكلام من ده، بحيث يبقى المعطيات قدامكم النون باربعة، النون بتمانية، الف باربعة، الدال بخمسة. انا همشي معاك وهعوض في الارقام في القانون ماشي؟ انت لو كتبت القانون هتعمل زي كده. جيم نون يساوي هتقول له النون هتعوض عنها بتمانية، يبقى جيم تمانية يساوي نون على 2 هتبقى 8 على 2. معايا كده؟ انا كل الحكايه بشيل نون واحط قيمتها، اشيل الف واحط قيمتها، اشيل دال واحط قيمتها، مش هضرب حاجه. افتح بعيد 2 الف هقول له 2 في الالف كانت ب 4 تمام؟ ماشي. زائد افتح قوس نون ناقص 1 يبقى هقول له 8 ناقص 1، هقفل القوس الهلالي في دال هقول له في 5 ماشي؟ في دال ايه؟ في دال، ما هي في دال انا هقول له يعني انها في 5، احنا قلنا الدال ب 5. هنبدأ بقى ايه نعوض واحنا ماشيين. ج 8 دي تنزل زي ما هي، 8 على 2 فيها كام؟ 8 على الاتنين فيها الاربعة. فيها الاربعة. افتح قوس هلالي اتنين في اربعة بكام؟ تمانية. تمانية. زائد افتح قوس هلالي تمانية ناقص واحد تمانية بكام؟ ناقص واحد بسبعة. سبعة في كام؟ في بره في خمسة. بص بقى انا عايز اقولك احنا كده دلوقتي وصلنا لايه. خلي بالك هنا لازم بقى نشوف هنضرب اف ايه عشان دي غلطة بيقع فيها معظم الناس. تمانية احنا قلنا جيم تمانية يساوي تمانية، فتحنا قوس هلالي تمانية فتحنا قصدي بعين وبعدين تمانية وبعدين فتحنا قوس هلالي سبعة وقفلنا في خمسة. أول حاجة لازم تعملها تضرب القوس الصغير اللي هو قوس الهلال اللي كان فيه سبعة في الخمسة اللي بعديها بقت كام؟ عشان تلغي قوس الهلالي خالص. انت ناسي ان لسه السبعة قلت لك جوه القوس الهلالي، فلازم تضربها في الخمسة اللي بره تبقى بخمسة وتلاتين بحيث انها تطلع من القوس الهلالي. ماشي؟ حلو. شكل المسألة يبقى عندك ايه؟ جيم تمانية يساوي أربعة اللي هي قلنا في الأول تمانية على اتنين، افتح قوس تمانية زائد خمسة وتلاتين واقفل. طبعا القوس ده بعين وطهر لان القوس الهلالي اتشال. 8 زائد 35 ب 43. طبعا دي عمليه حسابيه بقى، لازم الاول تفك اللي جوه القوس. 8 زائد 35 كام؟ 43. 43 في الاربعه اللي بره 102. لا ايه ثواني، 100 فوق 176. لا ثواني احسبها لك بسرعه. 4 172. ماشي ماشي. 43 في 4 172. المسألة دي كلها طلعت 172. قبل ما اخش على المسألة اللي بعديها احب اقول حاجة بخصوص المسألة دي عشان ما لقيتهاش في الأول. اللي مش هيلاقيها عنده محلولة أو هيلاقيها مكتوبة من غير حل أو مش هيلاقيها مكتوبة أساسا، دي هيلاقيها هيفوت مسألة. يعني أنا عشان بعد ما قلتها يعني اكتشفت إنها ممكن ما تكونش موجودة، فاللي هيقرا دي ممكن ما يلاقيهاش فيفوت مسألة هيلاقيها. تمام. المسألة بقى اللي هي اللي قبلها اللي احنا فوتناها بيقول لك ايه؟ اوجد مجموع 20 حدا الأولى من متتابعة حسابية، حدها الأول 60 وال 20 حدها ال 20 10. خلي بالك المسألة دي جات لنا في الامتحانات كتير و 90% هتلاقيها بكرة. ماشي؟ بيقول لك متتابعة حسابية المرة دي مديك حدها الأول ب60 وحدها ال20 ب10. لما أنت تلاقي الأول ب60 وال20 ب10 تعرف المتتابعة دي إيه؟ من سبع حدود. لا دي مالهاش علاقة بالوسط. الأول كبير والأخير صغير، المتتابعة دي بتكبر ولا بتصغر؟ لا بتصغر. بتصغر. هو دلوقتي مديك الأول اللي هو أ ب60 ماشي؟ وحدها ال20 اللي هو 10 ده إحنا بنسميه لام. فدلوقتي مديك ألف ب60 ومديك لام ب10 ومديك النون عدد الحدود اللي هو عايزهم 20. ماشي. المرة دي القانون سهل، جيم نون يساوي نون على 2 افتح هلالي ألف زائد لام واقفل هلالي. جيم نون يساوي نون على 2 افتح قوس هلالي ألف زائد لام واقفل القوس الهلالي. برضه هتعوض عادي جدا، هتقول له جيم 20 النون هنا ب20 يساوي نون على 2 النون برضو ب20 فتقول له 20 على 2 افتح هلالي، هتشيل الالف وتحط 60 وتشيل اللام وتحط 10 القيم العاديه بتاعتهم. يعني القانون هيبقى ج 20 يساوي 20 على 2 افتح قوس 60 زائد 10 واقفل. صح كده؟ ماشي. 20 على 2 فيها كام؟ فيها ال 10. طيب اللي جوه قوس 60 زائد 10 يعني كام؟ 70. 10 في 70 بكام؟ 700. 700 كده. الف مبروك كده المساله خلصت. وانت برضه حاول تقرب المايك شويه عشان صوتك حتى يبان في ايه في التسجيل عشان يبقى الناس. ماشي ماشي. ايوه كده حلو. اوبا ايه فاضل قد ايه؟ انا عايز افوت المساله دي وهجيب لك الاخير. ركزوا انا دلوقتي هجيب اخر مساله، في مساله هفوتها. ماشي ولا لا ولا اقول لك نمشي بالترتيب احسن. مسألة نمرة 19. الصراحة لو المسألة دي جت بكرة تبقى بتهرجوا. ده اسمه استهبال. بيقول لك ايه؟ متتابعة هندسية حدها الرابع 32 وحدها السابع سالب 256. يا نهار اكتب اسود. الحدود الخمسة الأولى، عشان كده قلت لك عايز أسيبها. أقول لك إيه، متابعة هندسية حدها الرابع 32، حدها السابع سالب 256، اكتب الحدود الخمسة الأولى إن شاء الله تعدي. هقول لك ليه، عندنا الحد الرابع والحد السابع هنعمل معادلتين. الحد ماشي. الرابع أ ل ت ك ع، هو مدهولنا ألف ب 32، يبقى أ ل ت ك ع يساوي 32، ماشي؟ ماشي. والحد السابع ألف ر أس أس ست، أربعة أس أو ست ستة أس ستة هو مدهولك بسالب 256، ماشي؟ بتساوي سالب 256. هتقسم المعادلتين، أ مع أ هيروح مع بعض، حلو. ر أس 6 مع ر أس 3 هيطلع عليه إيه؟ ريه والسلام. أس 3، طب سالب 256 على 32 دي طبعا لازم تتعمل بالآلة، هتطلع لك سالب اه 8، طبعا. سالب 8 ماشي. يبقى ر تكعيب يساوي سالب 8. لما تاخد الجذر التكعيبي للطرفين ر بكام؟ لا مش عارف. ر هتبقى بسالب 2، وركز معايا عشان تعرف جت منين. سالب 2، سالب احنا 2 خدنا في سالب الجذر 2 التكعيبي ان لما يكون اي عدد سالب، يعني لما يكون مثلا الجذر التكعيبي بيكون عدد سالب، يبقى جذره التكعيبي يبقى سالب. يعني معايا انت؟ ايه معاك. يعني لما نقول مثلا لو الرقم موجب جذره كلها تربيعية وتكعيبية موجب، لو الرقم سالب جذره التربيعي يبقى موجب، وجذره التك لا جذر تربيعي ملهوش، لو الرقم سالب ملهوش جذر تربيعي بس جذره التكعيبي يبقى سالب. يعني الجذر بص يا زلمه، الجذر التكعيبي لو الرقم موجب يبقى موجب، لو الرقم سالب يبقى سالب. بما انها سالب 8 فانت بتعمل ايه؟ انت عارف ان الجذر التكعيبي زي ما قلت لك دلوقتي، لو موجب بيبقى موجب ولو سالب يبقى سالب، فانت سالب 8 هتسيبك من السالب دي لوحدها، انت كده عرفت ان الناتج بتاعك سالب. جذر تكعيبي ل 8 بكام؟ جذر 8، جذر تكعيبي ل 8 ب 2، وهتحط السالب بقت سالب 2، ماشي؟ سامعني؟ سامعك. اه قرب سامعك يا المايك. باشا. ايوه بقول لك هو على الاخر. يبقى كده بقت الري بسالب 2. هتعوض بقى عشان تجيب قيمة الألف، نعوض يا عم، هنعوض، هنعوض قرب ايه؟ الصوت، هنعوض في المعادلة الأولى اللي هي ألف ر تكعيب يساوي 32، حلو قلنا ر بسالب 2 يبقى ألف في حلو سالب 2 تكعيب يساوي 32. ماشي. سالب 2 تكعيب احنا لسه قايلين فوق ان سالب 2 تكعيب بكام؟ سالب 8، تمام. بس احنا جايبينها فوق. ألف في سالب 8 بكام؟ سالب 8 ألف سالب 8 عارف. ماشي يساوي 32. هنا الألف حلو. مضروبة في سالب 8، يبقى أنت لازم تعمل إيه؟ هتقسم على سالب اقسم 8. سالب 8. حلو هقول لك أنا قول. 32 على سالب 8، لما تيجي بص هقول لك، لما تيجي تقسم لو في قاعدة الضرب والقسمة اللي إحنا عارفينها برضو نرجع الحاجات القديمة، لو الاتنين زي بعض سواء الاتنين موجب او الاتنين سالب تعرف الناتج موجب، لو واحدة فيهم مختلفة او واحدة موجب وواحدة سالب ايا كانت اعرف الناتج لازم يطلع سالب. فانت دلوقتي عندك 32 وسالب 8، واحدة موجب وواحدة سالب، صح كده؟ اه يبقى شرطك ان لازم تطلع لك سالب. هتقسم 32 على 8 فيها الا 4، يبقى شرطك سالب سالب بقت سالب 4، صح حلو. كده؟ فانت دلوقتي جبت ان الالف بسالب 4، الالف سالب 4، والر ب سالب 2. بسالب ماشي. خلي بالك بقى هنا هنقول اول، هو دلوقتي عايز منك خمس حدود، اول حد هتقوله له ايه؟ اللي هو الالف السالب 4 سالب الأربعة معروفة دي. هتضربه في سالب 2. بص بقى انا قلت لك لو ايه، فكر لما يكون عندك شرطين زي بعض، يعني مثلا يكون عندك الالف والر شرطهم سالب، اعرف انك هتبدل مره سالب ومره موجب. يعني الاول اهو سالب 4، صح حلو. كده؟ يبقى مرة التاني، موجب. يبقى التاني موجب. سالب 4 تضربها في سالب 2 بكام؟ 8، بثمانية. كان 4 في 2 بس انت بتبدل الاشارات، يعني ايه ماشي. مره سالب ومره موجب. ماشي. بأربعة في اتنين بتمانية. يبقى طب سالب هقول لك أربعة انا، هقول لك على تمانية. حاجه، لو الاشارتين اللي كانوا معاك الالف والر واحده فيهم سالب واحده موجب، يبقى شرطك تبقى سالب، يبقى شرطك لازم تبقى سالب. يعني اعرف كده لو عندك الالف والر واحده سالب واحده موجب، يبقى لازم الناتج بتاعتك كلها سالب. انما لو الاتنين سالبين يبقى لازم واحدة سالب وواحدة موجب. ماشي؟ ماشي. هتقول له سالب 44 تضربها في سالب 2 ب 8، هتضربها في سالب 2 تاني 8 في سالب، او ممكن تمشي بقاعدة الاشارات يعني 8 في سالب 2 موجب في سالب بسالب، و8 في 2 ب 16 يبقى سالب 16، سالب 16 في سالب 2 سالب في سالب بموجب، 16 في 2 ب 32. ماشي؟ يعني المهم الحدود هتبقى سالب 4 8 سالب 16 32 سالب 64 و90% مش هيجيب المسألة دي. الأخيرة مسألة صغنطوطة كده حلوة قوي، بيقول لك إيه؟ أوجد مجموع الحدود الثمانية الأولى من المستبعة الهندسية 1 2 4 نقط. عايز منك مجموع 8 حدود 1 2 4 نقط. قانون المتابعة الهندسية يعني ده الحاجة الوحيدة على ما افتكر كده اللي احنا ما لحقناش نشرحه في في المراجعة الشاملة اللي احنا عملناها لل في اللي هي مراجعة الجبر يعني. ماشي، نعمل ايه هنا بقى؟ اقوله ثاني هنقول بقى، بص بقى ركز بقى كده في القانون ده. هو دلوقتي مديني ايه؟ مديني مستبعة، يعني مديني الالف ومديني الر ومديني ال هنا الف ور ومديني النون، صح كده؟ احفظ بقى القانون ده، للاسف لازم يتحفظ. ج ن يساوي الف وافتح قوس ر اس ن ناقص واحد، والواحد بعلامة عدد. الف افتح قوس ر اس ن ناقص واحد واقفل القوس على ر ناقص واحد. برضه لو حفظت القانون هتطبق، يبقى الف افتح قوس ر اس ن ناقص واحد اقفل القوس على ر ناقص واحد. هنطبق، ج ن هتبقى ج 8 بيساوي، ماشي؟ معايا؟ ج 8 الاول احنا ما جبناش الالف والدال، 1 و2 و4 يبقى الالف بكام؟ بواحد والدال هتقسم 2 على 1 فيها كام؟ فيها الاثنين، لو الحد الثاني على الاول يبقى الدال الدال ب 2 والالف ب 1. هتعوض عادي، ج 8 يساوي، هو بيقول لك ايه؟ الف وافتح قوس، يبقى هتقول له اول حاجه 2 وافتح قوس، قصدي 1، الالف كانت ب 1، 1 وافتح قوس، 1 وافتح قوس، ر اس ن ناقص 1. خلي بالك هنا، هنا ن ناقص 1 يعني ايه؟ مش كل يعني مش جوه الاس كلها، يعني مش قبل كده كنا نقول ن ناقص واحد نطرح ن ناقص واحد وبعدين نحطها كلها في الاس، لا المره دي هتقول اس ن لوحديها وبعدين ناقص واحد هينزل. ركز في دي، ده فرق بينه وبين قانون تاني. فانت هتقول له واحد وافتح قوس 2 اس ان ن قلنا ب 8 يبقى 2 اس 8 وناقص واحد لوحده ملوش علاقه بالاس، الواحد هنا بره الاس. ماشي؟ يبقى هاي التاني، ج 8 يساوي 1 وافتح قوس 2 اس 8 ناقص 1، وقفلنا القوس كده البسط خلص، على ر ناقص 1 ال ر ب 2 يبقى على 2 ناقص 1. ماشي؟ تمام. تعال نطير الليله. اول حاجه الواحد اللي مضروب بره ده لما تضرب واحد في اي حاجه بنفس الحاجه، فالواحد اللي في الاول ده هيروح. احنا مش قلنا 1 وبعدين يفتح قوس 2 اس 8 ناقص 1؟ ايوه. الواحد ده هيطير. المقام 2 ناقص 1 فيها الواحد هيطير، يبقى انت كده مبقاش باقي لك غير 2 اس 8 ناقص 1. ماشي. 2 اس 8 بكام؟ طبعا دي بالاله 256 ناقص 1 ب 255. 255 هي كده خلصت. لو انت مش عايز تطير الوحدات هتمشي عادي، يعني هتقول مثلا ايه؟ 1 في 2 اس 8 ب 256 ناقص 1، يعني كانه ناقص 1، طبعا هتضرب اللي جوه القوس الاول ناقص 1، يعني 256 ناقص 1 ب 255، يبقى 1 في 255 هي هي ب 255 على 1 هي هي ال 255. كده اقدر اقول ان مراجعه الرياضه خلصت. ان شاء الله نتقابل مره ثانيه، بس يعني انا عايز اقول ايه؟ بكره حاول نيجي بدري، حتى لو انا لحقت شاجي المفروض المحاضرات هتكون مع بسام، وانت برضه يا سمعان لو قدرت تحط اي محاضرات يعني تقدر تحطها عندك على الموبايل ولا لا؟ تشتغل على الموبايل؟ لو تشتغل على الموبايل احطها عادي عادي يعني ولا لا؟ انا عادي لو تشتغل عادي، مش عارف هتتفاعل معايا على الموبايل ولا لا. لا هتشتغل، انا حاططها ام بي 3 صيغه تشتغل، بحيث انها تكون معاك ومع غيرك، بحيث ان لو انت مثلا ممكن انت تديها لواحد وبسام يديها لواحد، بحيث ان كلنا نشيل بكره يعني. انت جو بدأ، انا عن نفسي ابقى موجود. ان شاء الله انا برضه ابقى موجود وهجيبها على الموبايل. انا حملت الاثنين وبعت الثالثه دلوقتي على اي الشباب. حد يقول لي، اي حد لو هتلاقوني بكره، اي حد عايز يراجع في اي مساله يقول، لو حد عايزني التليفون معاكم يعني. اوكي.